أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في البحث الذي عنونه المصنف بقوله: ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحة. ذكرنا الدليل الأول والدليل الثاني على دعوى المصنف بعدم صحة ما في الكتب الأربعة، أو بمعنى أصح رده ونقضه على من قال بصحة هذه الكتب، وفصلنا في الدليل الأول والثاني. الدليل الثالث قال: لو سلمنا بأن جميع الأصول المنقول منها روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة النسبة لأصحابها. طبعا أول الإشكال، أول رد، قال نحن لا نسلم بهذا التواتر. في النقض الثاني والجواب الثاني على هذه الدعوة قال: أصلا نحن لا نسلم بوقوع التواتر، بأن هذه الكتب متواترة عن أصحابها، وجاء بشواهد على هذا أن المحمدين الثلاثة لم يكونوا يعتقدوا بقطعية أحاديث الكتب الأربعة. الآن بعد سيسلم جدلا، يقول سلمنا أن الأصول الأربعمائة التي نقلت منها أحاديث الكتب الأربعة متواترة، هذه دعواكم أنتم أنها متواترة. حتى لو سلمنا بالتواتر فهذا لا ينتج لنا صحة الكتب الأربعة. لماذا؟ قال هناك فرق بين صحة انتساب الكتب لأصحابها وصحة النسخ. يقول فرق بين الأمرين. نحن نسلم بأن هذه الكتب الأصول الأربعمائة متواترة النسبة لأصحابها في الجملة، يعني وإن كان البعض مشكوك النسبة، لكن في الجملة نسلم بهذا الشيء أن هذه الأصول ثابتة ثبوتا قطعيا لأصحابها. هذا التواتر ماذا يعني؟ يعني أن هذا الشخص عنده ألف كتابا بهذا العنوان، وهذا الكتاب معروف لا يشك فيه. هل هذا التواتر يقتضي أن هذا الكتاب الذي عندي هو نفسه الذي كتبه المؤلف؟ يقول لك لا. ليش؟ لأنه أنت الذي عندك هذه نسخة من الكتاب مو الكتاب. نعم الكتاب متواتر عن صاحبه، لكن هل هذا يقتضي أن كل نسخة هي متواترة؟ لا، قطعا لا. ليش؟ لأنه هذا الكتاب وصل مثلا للكليني أو للطوسي عن طريق مثلا النساخ. افترض لو كل ناسخ سوى خطأ في الكتاب، شوف كم بيتغير. إيه؟ فهو المصنف هنا يفصل بين تواتر الكتاب عن صاحبه وتواتر النسخة الموجودة مثلا عند الكليني عن صاحبها. يقول احنا مو معلوم عندنا ان النسخة التي كانت موجودة عند الكليني هي نفسها النسخة التي كانت عند صاحب الاصل والتي تواتر منها الكتاب. يقول لا، مو معلوم هذا الشيء. ليش؟ ذاك الوقت ما كان مثل الان مطابع ومثلا نسخة PDF من الكتاب مسكرة ما حد يقدر يتلاعب فيها، والمطابع تطبع نفس الصف. مثلا هذا الكتاب ربما أشوف 10 طبعات منه أقول نفس الكتاب. ليش؟ الصف واحد، يعني ما هو إلا صورة. لا، في ذلك الوقت كان تحصل عملية نسخ، ويجي الوراق يكتب وينسخ الكتاب بعدها ينشر وهكذا. فيفصل المصنف بين تواتر أصل الكتاب عن صاحبه عن المؤلف وبين تواتر النسخة. قال: لو سلمنا بأن جميع الأصول المنقولة منها روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة النسبة لأصحابها، فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريق معتبر. ليش؟ فإن قطعية أصل الكتاب وتواتر نسبته لصاحبه لا يستلزم قطعية جميع نسخه. النسخة شيء وأصل الكتاب شيء آخر. فالكافي مثلا قطعي النسبة للكلين، ولكن ذلك لا يستلزم أن نسخة من نسخ الكافي هي قطعية. وفعلا هذا صحيح. الآن لو تراجع نفس كتاب الكافي بالذات الطبعة المحققة، هناك طبعة جديدة من الكافي 15 مجلد، هذه الطبعة إذا تقراها تشوف هناك فيها بعض الاختلافات في الحاشية، يشيرون في نسخة مثلا المجلسي كذا، في نسخة الفايض الكاشاني كذا، في المخطوط كذا، تختلف. نفس السيد الخوئي في معجم رجال الحديث جعل بحث في بعض الرواة اختلاف النسخ واختلاف الكتب. حتى الكافي الذي هو قطعا متواتر عن الكليني نسخه مختلفة. ولكن ذلك لا يستلزم أن كل نسخة من نسخ الكافي هي قطعية وليس فيها أي اختلاف مع الأصل الذي كتبه الكليني، بل لربما تشتمل بعض النسخ على زيادة أو نقصان أو تحريف، فنحتاج على هذا إلى طريق معتبر إلى نفس صاحب الكتاب لنأمن من هذه المحاذير. بعدها يريد ببيان آخر، قال: وبكلمة أخرى إن تواتر الكتب نفسها لا يعني تواتر نسخها. هذه الزبدة، تواتر الكتاب لا يعني تواتر النسخ. هنا يبين الآن فائدة علم الرجال وفائدة إجازة صاحب الكتاب رواية الكتاب عنه تظهر في هذا المجال اللي هو السند. فصاحب الكتاب يدفع نسخة من كتابه إلى تلميذه ويقول له: أجزتك رواية هذه النسخة عني. والتلميذ يدفعها بدوره إلى تلميذه ويجيزه روايتها عنه، والثالث يدفعها إلى الرابع، وهكذا كل واحد يدفعها إلى الآخر ويجيز روايتها عنه. وبذلك تكون قد وصلت إلينا نسخة من مؤلف الكتاب سالمة من أنحاء الخلل، ولولا تناقل النسخة المقرونة بإجازة كل سابق للاحق لم نحصل على ذلك. هذه فائدة الإجازة، إنه يجي الطالب ويقرأ الكتاب على أستاذه. مثل إذا تقرأ فخر المحققين ابن العلامة لما يذكر إجازة أبوه يقول: وقرأت عليه هذا الكتاب في يوم كذا، وهذا الكتاب قرأت عليه مثلا إلى باب الحج في الطريق من مكة إلى كربلاء، وقرأت عليه بقية أبواب، ويجيب بالضبط متى قرأ كل باب من الأبواب. هنا تعلم أنه حصل ضبط لهذا الكتاب. هنا تصير قضية الإجازات ومشايخ الإجازة والسند والطريق. أما إذا قلنا بالتواتر وتركنا البحث نقول لا، تواتر الكتاب شيء وتواتر النسخة أمر آخر. هذا الإيراد الرابع الثالث عفوا الذي أورده المصنف. الإيراد الرابع قال: لو سلمنا بقطعية هذه الكتب وبأن كل ما فيها من الروايات مقطوع بصحته وثبوته عن الأئمة عليهم السلام. ليش؟ للدليل الذي تقدم الأول من أن أصحاب الأصول ضبطوا هذه الأصول وعرضوها على الأئمة عليهم السلام والأئمة أمضوها. يقول سلمنا بهذا. يسأل سؤال: ما الفائدة من وضع الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق مشايخ ذكر مشايخ الإجازات في آخر الكتاب؟ شنو الفائدة إذا هذه الكتب متواترة؟ ما الفائدة أن يكتب الإنسان في آخر مجلد من كتابه سواء من لا يحضر الفقيه أو التهذيب والاستبصاء المشيخة طرقه لأصحاب هذه الكتب؟ يقول شنو الفائدة إذا هي قطعية؟ ليش يعني يتعب نفسه يكتب هذه الأمور في كتاب؟ يقول بما أنهم كتبوا طرقهم فهذا دليل على أن الكتب ليست قطعية. لذلك أنت الحين مثلا على سبيل المثال أنت تقول لي فلان افترض قال هذا الكلام أو فعل هذا الشيء، أنا أسألك من قال لك هذا؟ أريد التأكد من صحة هذا المنقول. أنا أجي مثلا أقول مثلا كانت الحرب العالمية الثانية، تسألني أنت تقول لي شنو الدليل؟ جيب منو قال لك أنه في حرب عالمية ثانية؟ أنا بصير بضحك شنو هذا؟ أنت ما تعرف أنه في حرب عالمية ثانية؟ هذا أمر معروف ومتواتر ومقطوع بحيث الإنسان لا يسأل عن هذه الأمور. أو مثلا واحد يكتب كتاب ليبين خلنا نقول أسانيد الحرب العالمية الثانية، أنه ترى حدثني أبي عن جدي كانت حرب وتقاتلوا مثلا الألمان والتحالف مثلا قوات التحالف والقوات المحور. فالناس بيسألوا يقولوا إيش بك أنت؟ إيش بك أنت؟ شنو عن أبي عن جدي؟ في أحد ما يعرف هذه الأحداث؟ ما يعني ما في فائدة من ذكر هذه. ونفس الشيء هو المصنف يسأل إن كانت الكتب متواترة ومعلومة الصدور ليش وضع الطرق؟ لا بد أن يكون لوضع الطرق هذه من فائدة. الفائدة هي هذه، أن هذه الكتب ليست قطعية، إنما وضعها لكي يعني يرمي النسبة إلى أصحابها. إذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا حدثتم بحديث فأسندوه فإن كان كذبا فعلى من رواه، يتصير على اللي حدثك به. شو يقول المصنف؟ إنه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والصدوق للمشيخ في آخر كتابهما وذكر طرقهما إلى الأصول التي نقل منها الأحاديث. الشيخ الطوسي مثلا في آخر التهذيب يقول وما حدثني به فلان فهو عن فلان عن فلان عن فلان، وما رويته عن فلان فقد حدثني بوجيب طرق. قال ولا معنى أيضا لما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة المشيخة من أني أذكر هذه المشيخة لتخرج أحاديثي من الإرسال إلى الإنسان إلى الإسناد. إذا هي متواترة أي إرسال؟ البعض قد يجيب جواب، البعض قال أن هؤلاء إنما ذكروا طرقهم في المشيخة فقط لغرض التبرك، فقط للتبرك باتصال السند مع الإمام، ليس لأن هذه الأحاديث غير ثابتة وليس لأن هذه الكتب غير مقطوعة الصدور، لا، فقط ذكروا طرقهم تبركا باتصال الإسناد بالإمام. هو يجيب طبعا يذكر هذا الإشكال. وإذا قيل بأن غرضهما من ذكر الطرق هو التبرك وإيصال السند إلى الإمام عليه السلام، أجبنا بأنه بناء على هذا لا حاجة إلى الإكثار من الطرق وذكر أكثر من طريق واحد إلى صاحب الأصل. يقول لو هو تبرك يجيب طريق واحد، ليش يجيب 3, 4, 5, 10 طرق؟ طريق واحد للإمام أو طريق واحد لأصحاب الكتب وفك حالك. يقول هذا الإكثار دليل أن عنده غرض آخر غير قضية التبرك، بل كان من المناسب الاقتصار على طريق واحد إلى صاحب الأصل بلا حاجة إلى ذكر طريق ثان. ليش؟ لأن التبرك يتأتى بذكر طريق واحد، والحال أننا نجد أن الشيخ الطوسي مثلا يذكر إلى بعض الأصول أكثر من طريق واحد، بعض الحين يذكر حتى 4-5 طرق. أنا ما صار تبرك، بل يمكن أن نقول أكثر من هذا، إنه بناء على فكرة التبرك. الآن الإشكال الأول على من قال بأن الغرض من ذكر الأسانيد والإجازات هو التبرك، سؤال: لماذا ذكروا أكثر من طريق؟ الآن سيعمق ويوغل في الإشكال. قال: بناء على فكرة التبرك لا حاجة إلى تسجيل الطرق في كراس وتسميته بالمشيخة وعرضه على الناس. يقول هذا تبرك. زين، أنا أريد أن أتبرك بأن يكون لي طريق إلى الإمام. زين، أنا ليش أكتب هالطريق وخلي في كتاب وأعرضه للناس؟ بل يكفي لحصول الغرض من التبرك تسجيل الطرق في ورقة واحتفاظ الشيخ أو الصدوق بها لنفسه، بل لا حاجة إلى تسجيلها في ورقة ويكفي الاحتفاظ بها في القلب. إذا هي تبرك يعني قضية شخصية، وإذا هي قضية شخصية الشيخ الطوسي ليش يضعها في كتابه؟ هذا الكتاب سيبقى عبر الأجيال. فقط المفروض هو يأخذ، يصير عنده طرق، إما يكتبها في ورقة ويحتفظ فيها مثل ما يحصل الآن في الإجازات، أو يكون هو حافظ السند للإمام ويخليه عنده في قلبه. أما أن يكتبها نعم في كتاب وينشرها بين الناس، هذه شوية زحمة. قال: إن التبرك بإيصال السند إلى الإمام عليه السلام يحصل بذلك أيضا، ويكون تسجيلها في كتاب بعنوان المشيخة إتلافا للأوراق والحبر وتبذيرا لهما بلا مبرر. تبرك مو هذا. والاستيضاح ما نقول أكثر. لاحظ حالتنا اليوم، يقول أنا بجيب لك الآن مثال ملموس وانت قس عليه. لو فرض أن شخصا أراد التبرك بإيصال سنده إلى الإمام، فهل يصح له كتابة كتاب يذكر فيه طرقه إلى الشيخ أغا بزرق الطهراني أو السيد المرعش النجفي، ويذكر أيضا طرق هذين إلى الشيخ الطوسي؟ إن العقلاء يضحكون عليه جزما ويقولون له: احتفظ بهذه الطرق في قلبك أو واقة لنفسك. الحين افترض واحد عنده إجازة رواية مثلا من الملاغة بزرق الطهراني أو من السيد المرعش النجف، يقوم يكتب كتاب أسانيدي إلى المعصومين، يكتب طريقه إلى السيد المرعش النجفي، بعدها من السيد المرعش النجفي للإمام، ويطبعها في كتاب ويطلعها للناس. الناس يقولوا: ايش لنا شغل احنا فهم؟ هذا طريقك انت، خلها عندك. شنو بنستفيد بهذا؟ الكتب مطبوعة ومنتشرة وموجودة، شنو فايدة الكتاب؟ ليش تضيع وقتك وتضيع فلوسك؟ نفس الشيء. إن كانت كتب قطعية والشيخ الطوسي نسبة الكتب إليه، يعني نسبة الأصول 400 معلومة، ويرى أن أحاديثها قطعية، ليش كتب هالشيء؟ لماذا كتب هذه الإجازات وأخرجها للناس؟ قطعا المراد ليس التبرك. من هنا نعلم أنه وضع هذه الطرق في آخر الكتاب هو بسبب أن الأحاديث الواردة في هذا الكتاب خاضعة للبحث، ليست قطعية الصدور، فكل حديث خاضع للبحث وللنقد. الشيخ الطوسي وضع طرقه وكل باحث ينظر فيها. نقدر نقول عنها ظنية كما في الأصل. قطعا ظنية هي. إذا هي قطعية يعني يقينية، هو لا. الإيراد الخامس الذي أورده المصنف قال: إن النجاشي تحرز من الرواية عن الضعفاء على ما ذكر في بعض مواضع كتابه، وهذا لا معنى له على تقدير تواتر الكتب المنقول عنها. طبعا ذكرنا في مبحث التوثيقات العامة أن كل مشايخ النجاشي ثقات، ذكرنا أنه هناك أكثر من عبارة في ترجمة النجاشي واضحة الدلالة بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ذكرنا أنه يتحرز الرواية عن الضعفاء. المصنف هنا يقول إذا كانت هذه الكتب قطعية لا معنى من تحرز الرواية عن الضعفاء. ليش؟ لأنه إذا ضعيف بيخبرك بأمر قطعي، يجيك واحد كذاب مثلا يقولك ترى في بلد اسمها الصين، بلد اسمها الصين ما يحتاج أنا أصلا يعني أنظر لشخصه هل هو ثقة أو ضعيف، لا، ما أخبرني به هو أمر قطعي. نفس الشيء لو كانت هذه الكتب وهذه الروايات قطعية لا معنى لتحرز النجاشي الرواية عن الضعفاء، لأنه حتى لو أخبرك الكاذب عن قطعه هو قطعي، حجيته ذاتية، فلا معنى لذلك. ويقول شاهد ثاني: وأحمد ابن محمد ابن عيسى يطلب من الحسين أو من الحسن بن علي الوشة على ما نقل النجاشي إخراج كتاب أبان الأحمر له، أبان بن عثمان، ويطلب منه سماعه منه، فعابه على استعجاله وقال له: اذهب فاستنسخ ثم اسمعه مني، فقال: لا آمن الحدثان. الآن يعلق المصنف: إن الحاجة إلى السماع والتعليل بقوله لا آمن الحدثان لا وجه له بعد تواتر تلك الكتب. يقول هذا أصل موجود، وأحمد بن محمد بن عيسى ذهب إلى شخص من أصحاب الأصول قال له: أسمعني الكتاب. قالوا: لا، أنت أول شيء انسخ الكتاب، بعدها أنا أسمعك الكتاب وانت طابقه على النسخة الموجودة اللي عندك. فهذا قال: أنا لا آمن الحدثان، لا آمن أن أموت، أن كذا، أنت تموت، أريد بسؤال، لأنه لو أستنسخ الكتاب ولا تكون عليه إجازة، إجازة الرواية، ما بيكون له قيمة، لكن لما أسمع الكتاب بيكون له قيمة، أعرف الروايات الموجودة عندك. يقول المصنف: لو هذا الكتاب متواتر شنو، ليش قالوا روح اسمع ولا آمن الحدثان بعد متواتر؟ متواتر على كل حال. من هنا هذه الشاهدين يثبتان أن هذه الكتب غير ثابتة أو غير قطعية الصدور عن أصحابها. السادس والأخير قال: إن في الكتب الأربعة أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها، يعني إما ضعيفة أو إنها باطلة موضوع على كلامه، من قبيل ما ذكره في الكافي في كتاب الطلاق من أن أمير المؤمنين عليه السلام ارتقى المنبر وقال: لا تزوجوا ولد الحسن عليه السلام فإنه مطلق. هو يقول: إننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمن باهظ يحط فيه من كرامة إمامنا الحسن عليه السلام. يقول هذه الرواية فيها حط من المقام الإمام الحسن عليه السلام، فأنت بين خيارين، إما الكافي إما الإمام الحسن، أنت شنو تختار؟ إلى الأدلة قطعية الصدور وهي القرآن، يجي بعدين نجي نناقش هالرواية. ثم جاب رواية أخرى قال: وفي الكافي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، الآية القرآنية، قال رسول الله: الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. قال: إن صدور الرواية بهذا الشكل مما يقطع بعدمه، لاختلال التركيب، لأنه قال وإنه لذكر لك. الرواية قالت رسول الله الذكر، الرواية تخاطب النبي تقول إنه لذكر لك، ما يصير هو الذكر والخطاب موجلة. ولقومك وسوف تسألون، يسألون من؟ القوم. قال الرواية هذه فيها مشكلة. وإذا قيل بأن أمثال هذه الأحاديث لا بد من رفع اليد عن ظاهرها وتأويلها بشكل من الأشكال من قبيل تأويل الحديث الأول، حديث الإمام الحسن عليه السلام، بأن بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام الحسن عليه السلام من بعض بناتها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من تلك البنات، فارتقى المنبر وقال لا تزوج ولد الحسن. أجبنا، ما الفائدة في الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور؟ إن تقديس أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم يلزم أن يدعون للحفاظ عليها صدورا وظهورا. يعني يقول شنو الفائدة؟ إنه نحفظ الرواية لفظا، ودلالة هذه الرواية ما نعمل بها، نشوف لها دلالة أخرى بعيدة. أما التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو رفع بالتالي لليد عن أخبار أهل البيت عليه السلام، ويعني عدم عملنا بها. إذن المصنف الحين جاينا ذكر 6 وجوه، هذه الوجوه في نظره هي من شأنها أن تدفع دعوى الأخبارية الذين قالوا بصحة وقطعية الكتب الأربعة. الوجه الأول تام الذي ذكر، الوجه الثاني أيضا تام، الوجه الثالث أيضا تام، لكن الوجه الرابع قضية طرق الشيخ الطوسي وذكرهم للطرق في آخر الكتاب هذا قابل للتأمل والنظر، كلام المصنف قابل للنظر. الوجه الخامس أيضا تحرز النجاشي عن الرواية عن الضعفاء وأحمد بن محمد بن عيسى أيضا قابل للنظر والمناقشة. الوجه السادس أيضا من أساسه غير تام، يعني هذه الرواية لا تزوج ولد الحسن عليه السلام مطلق ما فيها إشكال، ما يحتاج نحمل على التقياس، شو المشكلة؟ واحد مطلق شو المشكلة؟ فيها مشكلة؟ يعني هم وجهوا حفاظا، خلنا من التوجيه، واحد مطلق فيها مشكلة؟ لا ما فيها. خلاص ما مشكلة، واحد مطلق كونه يطلق مو المشكلة منه، المشكلة من المرأة مي جيدة. الإمام الحسن معصوم، النساء اللاتي تزوجن الإمام الحسن المشكلة فيهن، وهذه الرواية مخالفة إلى أدلة قطعية الصدور. شنو أدلة قطعية الصدور؟ مثل القرآن. وين مخالف؟ أن الإمام الحسن عليه السلام لا يلهو مثلا. وين اللهو؟ ما في لهو، واحد مطلق شنو المشكلة؟ كل يوم يتزوج. لا ما قال كل يوم يتزوج، واحد يتزوج افترض وحدة مي صالحة سيئة الخلق، الإمام الحسن طلقها. يعني هذا مو تحذير من أمير المؤمنين عليه السلام لا تزوجوه؟ لا لا لا لا لا، شوف أنا مثلا قد يقول إن البعض يعني أنا أحذر عليه، هذا لا زوج هذا ترى يتزوج وطلق يسلى هذا. لا لا، هذا تسأل فهم آخر الكلام، هل التعبير خلاف العصبة؟ التعبير بمطلق فيه إشكال؟ خلاص العرب لأنه عندهم كان الزواج بمثابة الحلف بين قبيلتين، والطلاق بمثابة إعلان حرب، خلاص بيننا حلف. وشلنا أمير المؤمنين قال لهم ترى شوف الحسن عليه السلام إنسان متشرع، يعني تعبيرة على بعد التنزل هو إمام معصوم، تعبيرة المرأة إذا ما أعجبت وما كانت المرأة التي تعيش معه وتوفر له الحياة الهنيئة فيطلقها إمساك بمعروف أو تصريحا بإحسان. فترى من الآن اعرفوا ترى المرأة إذا سيئة فالإمام الحسن ما بيصبر عليه بيطلقها، فاللي يعرض بنته للزواج على الإمام الحسن هو يتحمل مسؤوليته. هذا مو تحذير من الإمام الحسن، حط الناس قدام الأمر الواقع. وهذا الرواية أصلا يعني طبعا هذا وجه من الوجوه، هذا وجه من الوجوه، في أكثر من وجه. لذلك الشيخ يوسف البحراني عندما تعرض لهذه الرواية قال الكف عنها أولى، أما أن يقال أنها غير قابلة للتصديق مشكلة. زين الشيخ الكليني ما يفتهم يعني؟ الشيخ الكليني اللي هو كتب هذا كتاب الكافي في 20 سنة بجيب بيحط رواية تطعن فيه. لعلها محمولة على التقية حفاظ على حياة الإمام الحسن عليه السلام. ليش تقية؟ تقية إذا في شيء مخالف، وين المخالفة هذه؟ فوين المخالفة؟ ليش له؟ لا الله إذا كان الطلاق بدون سبب. إذا الرواية ما فيها قيد. القيد عندنا قيد خارج الإمام معصوم. مو لازم القيد يكون في الرواية، لازم القيد يكون في الرواية، لازم يكون قيد لفظي مرتكز عندك إنه الإمام معصوم اللي يتكلم معصوم. نعم الموجود عندنا في الروايات النهي لعن الله كل مطلاق مذواق، هذا اللي يتسلى يتزوج ويطلق للتسلية هذا. أما إنسان يتزوج واحدة اليوم ما مشيت معه طلقها، تزوج واحدة ثانية أبوك نفس الشيء، شو المشكلة؟ المشكلة من النساء ومنه هو، المشكلة منه هو من النساء عفوا. فلذلك قوله أن هذه الرواية غير قابلة للتصديق و و و هذا أقرب ما يكون لكلام الخطباء يعني. الرواية الثانية وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هي رواية كلام صحيح فيها اختلال في التركيب. هذه نفس الرواية نقلها الشيخ الصدوق في أحد كتبه عن الكليني بمتنها الصحيح، فالظاهر الأمر أنه الخطأ في هذه الرواية من النساخ. الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال عند مناقشته للسيد الخوئي، السيد الخوئي جاب أكثر 3 روايات تقريبا اعتبرها غير قابلة للتصديق، جاب هذه الرواية وناقشها بين أن القضية مجرد خطأ واختلاف اختلاف نسخ، وإلا شيخ الصدوق أورد الرواية تامة. فالقول بأن في الكتب الأربعة روايات غير قابلة للتصديق أو روايات موضوعة أو روايات مخالفة للقطع كما ذكرت، هذا شيء لا يمكن يعني الالتزام به، ولم يأتي أحد بدليل فعلا يثبت وقوع هذا الشيء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.